حياتنا وتوفنا مع الأبرير. ربنا وما للظالمين من أنصير. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرير. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد ربنا. Yeah. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان وبربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع لبيك. Thank you.